بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الزهد: باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي ريحانة وابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن ومولى آل طلحة، وهو مدني ثقة، روى عنه شعبة وسفيان الثوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: في جامعه، ونحن لا نزال في كتاب الزهد وما يترتب عليه من التوجيهات والوصايا من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله. باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله. يقول: حدثنا حناد بن السري قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن نعم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن خضرا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يرجع اللبن إلى الضرع. لا يرجع، هذا مستحيل أن يرجع اللبن إلى الضرع بعدما يحلب من الضرع، ما يرجع للضرع. فمعنى الرسول عليه الصلاة والسلام إبعاد الشخص عن جهنم، إبعاده إبعادا عميقا عن جهنم، أنه إذا بكى من خشية الله تذكر العظمة، تذكر ربه تعالى وتقدس، تذكر الكبرياء، تذكر ما يحصل له، وتذكر جبروت رب العالمين ومكره وبطشه بالمشركين وغيرهم والمنافقين وغيرهم، تذكر هذا وهذا، تذكر أنه يدخل جهنم من شاء ويخرج منها من شاء، وتذكر تعذيبه تعالى وتقدم لمن يشاء وعفوه عمن يشاء، وتذكر ما بين يدي الساعة وما بين يدي القيامة، تذكر هذا وهذا، بكى من خشية الله. تجد كثير من العباد يتلو القرآن ويبكي عند أي عند كل آية يتلوها، يبكي يتلو القرآن وتذكر ما يقول الله في القرآن ويبكي، أو يتلو الأحاديث الصحيحة السريعة ثم يبكي. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من السبعة رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني ما هو قدام الناس تبكي، لأنه ربما يتهموك الناس بالرياء، وإن كنت صالحا وإن كنت تريد وجه الله وتريد وجه الله والدار الآخرة، تريد هذا وهذا، لكن الناس ما يخلون أحد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. ولكن كثير من الناس يغلبه البكاء إذا تلا القرآن، تلا الأحاديث، تلا كذا، يغلبه، يتذكر ما يكون في هذا الحديث وما مصير هذا الحديث وما ثمرة هذه الآية وما مصير الإنسان، يتذكر ويبكي غصبا عليه. بعض الناس يبكي غصبا عليه، حتى إمام في المسجد أو إمام كذا أو خطيب أو شيء، يتذكر أشياء رب العالمين توعد عباده بها، أو يتلو القرآن ويتلذذ به ثم يخشع ويبكي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا تلمتوا القرآن فابكوا أو تباكوا. إذا ما تتحصل على بكاء الإنسان وأنت تتلو القرآن، إما ابك أو تباكى. لكن من المؤسف تلاوتنا اليوم لا تبكي ولا تبكي، تلاوة الناس اليوم للقرآن لا تبكيك الإنسان بل تحزنك وتبكيك أسفا، ما تبكيك خشية من الله، تبكي أسفا أن هذه التلاوة تغيرت تلاوة الصحابة والتابعين إلى شيء لا يبكينا ولا تعترض، تجد لذة بكلام رب العالمين الذي نزل طريا غضا. فالشاهد أن الإنسان إذا بكى من خشية الله لا يلج النار حتى يلج اللبن، يرجع اللبن إلى الضرع. يعني هذا استبعاد من الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلم اللي يتذكر ربه ويبكي، يتذكر القيامة ويبكي، يتذكر القبر ويبكي، يتذكر جهنم ويبكي، يتذكر مكر الله ويبكي، يتذكر عفوه ورحمته بعد ويبكي. الشاهد أن البكاء من خشية الله من أفضل الأعمال للعبد ويبعدك من جهنم يا الإنسان. نعم. ولا وكذلك غبار. نعم. وذلك غبار في سبيل الله ودخان جهنم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يغتبر ولا يجتمع غبار في سبيل الله، ذهب يقاتل في سبيل الله قصده وجه الله والدار الآخرة، وليحرر الأرض من الكفار قصده وجه الله، وأن تعلو كلمة الله على الأرض وأن بين عباد الله تعلو كلمة الله، فهذا قصده. هذا لا يجتمع غبار، هذا الغبار اللي امتلأت قدماه منه ودخان جهنم لا يمكن يجتمعان. يعني بعيد أن يجتمع إنسان يريد وجه الله والدار الآخرة في القتال في سبيل الله ويجتمع دخان جهنم، هذا مستحيل. كما أن اللبن مستحيل يرجع إلى الضرع في من خشى الله وبكى. نعم. قال وفي الباب عن أبي ريحانة وابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي ريحانة مولى عائشة، أبي ريحانة هو مولى عائشة، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول الحديث حسن صحيح، يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم. قال ومحمد بن عبد الرحمن مدني ثقة مولى محمد بن عبد الرحمن يقول هو ثقة. نعم. روى عنه شعبة وروى عنه الثوري، خلاص إذا روى عنه واحد من الأئمة الحفاظ كفى. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أحمد أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطفت السماء وحق لها أن تغطى، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. لو قال أبو ذر لو أردت أني كنت شجرة تعضب. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وأنس وهذا حديث حسن غريب. قال ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال لو أردت أني كنت شجرة تعضب. وقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم. باب لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا لأمته، لو تعلمون ما أعلم يقوله تحذير للأمة، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجارون إلى الله، من عظم ما ترون من عظم ما ستلاقون يوم القيامة. لو تعلمون ما أعلم، لكن ما أعلم الناس، ما أعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما اللي عليه الإنذار، اللي عليه عليه الصلاة والسلام إنذار الأمة. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصحاري تجأرون إلى الله، سياح تفيحون على عشان لا يصيبكم ما سيحصل يوم القيامة إذا مات الإنسان، ما يحصل، ما الذي يحصل له. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق بن يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر قال عن مجاهد بن جبر قال عن مورق العجني قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. يقول أبو ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أرى ما لا ترون، خطب الناس قال إني أرى ما لا ترون لا شك عليه الصلاة والسلام، وأسمع ما لا تسمعون. إني أرى يا قوم أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، وأنا نذير لكم، ما في نذير بينذركم مثل أنا، ولا في إنسان شفوق عليكم مثل أنا، ولا في إنسان يرحمكم ويدكم ويعطف بكم مثل أنا. فلابد من الإنذار لكم أني أرى ما لا ترون من ما بين يديكم من الأهوال الشديدة، وأسمع ما لا تسمعون من الأهوال الشديدة اللي ستلقونها إذا متم. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولا تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. لكن ما نعلم ما يعلم، إنما بعث منذر، بعث بشيرا ونذير عليه الصلاة والسلام، فهو يخبرنا بما يعلم ونحن لا نعلمه، ويفهمنا إنذارا أن لا نتمادى في طغياننا، ولا نتمادى في ترك ذكر هادم اللذات، ولا نتمادى في ترك الآخرة وتذكر القبر وتذكر الآخرة وما يأتيك الإنسان من الأهوال في يوم القيامة. يوم واحد تتمنى أنك ما خلقت الإنسان، يوم واحد كان شره مستطيرا، تتمنى أنك ما خلقت الإنسان وأنك لم تكن شيء، أنك لم تكن شيء. حتى إن الحيوانات إذا قضي منها وحوسبت الحيوانات قيل لها كوني ترابا، فيتمنى الكافر أنه سيد تراب، يتمنى الكافر بما يرى من الأهوال بين يديه أن يكون مثل حيوانات سيد تراب. لكن ما يمكن، أنت أنزل إليك كتاب وأنزل إليك رسول، ما أنت مثل البهائم. البهائم ما عليها حساب ولا عذاب، يختص بعضها من بعض يقال لها كوني ترابا، فيتمنى الكافر أن يكون تراب مثل البهائم. لكن ما يمكن، أنت أرسل لك رسول وأنزل عليك كتاب، لما لم تطع؟ ليش ما تطيع رسولك وتطيع إنذارات رسولك؟ ليش؟ نعم. قال عليه الصلاة والسلام حطت السماء، يعني صاحت لها صرير، صار لها صوت من الثقل اللي عليها. السماء تصيح تصرصر مثل ما صرصرت الباب، إلى فتحت الباب صرصر تصيح السماء وتأط، يصير لها صوت من ثقل اللي عليها، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم يتلو القرآن أو يتلو يسبح الله ويهلله، يذكرون الله ويسبحونه ويهللونه. من الثقل صاحت السماء وصرصرت، صرصرت من الثقل. لو ترون الملائكة يقول أطت السماء، أطت وحق لها أن تعط، يعني صرصرت وصار لها صوت وحق لها ذلك. ليش؟ لأن ماذا؟ الملائكة كثير، ملائكة اللي في السماوات كثير، فمن الثقل اللي على السماء صار لها صوت وصار لها صرير من صرير الباب لا فتحته الإنسان، من الثقل اللي عليها. ليش؟ لأن الملائكة كثير، وفيهم الساجد وفيهم الراكع وفيهم القائم يسبحون الله تعالى ويهللونه. نعم. قال أبو ذر سوارك أني كنت شجرة فوضر، لما سمع أبو ذر رضي الله عنه هذا الحديث قال وددت أني شجرة تعبد، شجرة يأكلها البعير ولا تأكلها الغنم ولا البقرة، ولا صرت آدمي، وددت أني صرت شجرة تعبد. نعم. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب من الصحابة في هذا الحديث عن أبي هريرة أيضا يشهد لأبي ذر. نعم. وعائشة رضي الله عنه. نعم. وابن عباس وأنس بن مالك. والحديث حسن غريب، أربعة من الصحابة يشهدون لأبي ذر بأن الرسول قال هذا الكلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم وضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس، مع أن الفلاس ما هي ابن نسخته، جبتها من عندك ولا فيه؟ نعم في النسخة موجود نسختي ما فيه. عمرو بن علي الفلاس الإمام الحافظ العلم قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حد عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو تعلمون ما أعلم، لو تفهمون ما أفهم وتعلمون ما أعلم من اللي سيحدث من الأهوال لبكيتم قليلا لبكيتم كثيرا، ولا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وفي الحديث السابق كما سمعتم ولا تلذتم بالنساء على الفرج، يعني ما تقدر الإنسان تلذت بامرأتك مما تسمع مما سيجري من الأهوال. أنت تتصور أشياء ستجري وأهوال تجري، فيلهيك الإنسان عن اللذات، يلهيك عن الشهوات حتى الحلال، يلهيك عن الشهوات، يلهيك عن اللذات حتى الحلال، يلهيك عنها، لأنك تتصور أنك ستكون إلى أيام والرب مطلع ونازل تعالى وتغذى في كبكبة من الملائكة وفي غمام غياية من السحاب يفصل بين عباده، يفصل بين عباده، وهذا محاسب وهذا مجازى وهذا رحلة النار وهذا يذهب بكذا وهذا كأن ملك الملوك يتصرف بعباده كيف يشاء تعالى وتقدس. وأعظم شيء إذا قيل اذهبوا به إلى النار، هذا أعظم مصيبة على المسلم، فمن ينجو؟ من ينجو من النار يا عباد الله؟ من ينجو؟ فالإنسان تذكر هذه الأيام والأيام اللي يطلع ربك على عباده ويقفون 40 قيل 40 سنة وقيل أكثر وقيل أقل يقفون حتى يلجمهم العرق، والرسول ربنا ما ينزل حتى يشفع المصطفى، ما تدري شخص لك الإنسان، ما تدري صحيفتك تعطيها بيمينك أو بشمالك، لا تدري، ما تدري ينادى عليك من أهل الجنة أو ينادى عليك من أهل النار، حتى لو أنت مسلم الإنسان، حتى لو أنت تقل أنا غيب إرادة الله غيب تعالى وتقدس، وأنت بإرادة الله تعالى تنظر هل يريد أن تكون سعيدا فتدخل الجنة معافى أم شقيا نعوذ بالله فتكون في جهنم معذب إلى آخره. فالمسلم يطلب من ربه أن يبقي قلبه على ما كان عليه، اللهم يا مقلب قلبي على دينك على ما أنا مستقيم، أنا أرى نفسي المستقيم وعلى العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح، يا ربي ثبتني على هذا الطريقة يا ربي، ولا تزق قلبي عن هذا الطريقة، يا مثبت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف يشاء. فأنت أطلب من ربك أن يثبتك إذا كنت ترى أنك إن شاء الله على طريقة سليمة وتوحيد صحيح وطريقة السلف الصالح وأنك على دين محمد، فسر ربك التثبيت كما قال الشاعر، فسر ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها واضح مثل الشمس، يقين السمحة اللي هي ملة إبراهيم باد مثل الشمس واضح، سر ربك التثبيت على هذه الملة التي هي ملة الخليلين ملة إبراهيم وملة محمد عليهم الصلاة والسلام، سر ربك التثبيت على هذه إذا كنت عليها وترى أنك عليها فاشكر ربك وسر ربك التثبيت عليها، لألا يزيد قلبك الإنسان، فالقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا تزكر ترهي بعملك تقول أنا الحمد لله أعمل وأنا أتوب كثير وأصلي كثير وأصوم كثير وأحج كثير وأعتمر كثير وأفعل طاعات كثير وتدلي على ربك بأعمالك تحبط أعمالك كلها، إذا دليت على ربك بأعمالك تحبط أعمالك كلها. انظر إنسان عمل أعمال كلها فأتى إلى ربه تعالى وتقدس فقال يا رب ادخلوه برحمتي ادخلوه الجنة برحمتي، قال كيف يا ربي أنا أعمل لك عمري كله وأنا ما عصيتك وأعمل لك أعمال طاعات كلها كل عمري أعمل لك طاعات ومع هذا روح برحمتك ما هو بعملي، قال زنوا نعمة البصر هاتوا عمله كله ما أدري 60 أو 70 سنة زنوا نعمة البصر فقط وزنوا نعمة البصر فراجحت نعمة البصر على ما فعله من الطاعات طول عمره تلفظ به النار، قال لا يا ربي برحمتك أنا برحمتك يا ربي أنا برحمتك أدخله الجنة برحمته لا بعملك، فنحن لا بعملنا لأنك ما تدري أن تعمل الإنسان الليل والنهار تكتل وتعمل لكن هل تعلم أنه مقبول هذا العمل مقبول وتذنب ثم تقول يا ربي أستغفرك وأتوب إليك، هل الاستغفار مقبول؟ هذا كله غيب عند الله تعالى وتقدس، لكن ربنا يعفو ويتجاوز ويسامح عن عباده ويطلب بعباده تعالى وتقدس. نعم. قال الحديث صحيح. يقول الحديث صحيح. نعم. باب في من تكلم بكلمة يضحك بها الناس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من يضحك الناس، يعني كل عمله وكل مجلسه يجيب نكت ويضحك الناس بالنكت ويلهون عن ذكر الله وعن الصلاة وعن شيء من هذا، هذا مذموم. وإلا فنوع الضحك، الإنسان خلق يضحك يضحك وينبسط ويأتي عليه نكت يأتي عليه مضحكات، لكن أولا أن الإنسان لا يضحك بكل فمه، يعني من أقصى فمك تضحك الإنسان تقهقه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنك لا تذكر الضحك ولا تستمع لمن يجيب نكت وكل المجلس يلا يستمعوا وهذا يجيب نكتة وهذا يجيب نكتة وينقض المجلس على ضحك في ضحك ليس فيه ذكر ولا فيه شيء، كل مجلس يجلسه الإنسان وتنتهي ولم يذكر الله فيه فهو عليك حسرة ولا دامه يوم القيامة. فالضحك لا ما هو ممنوع كله، الضحك خلق الإنسان يضحك ويفرش أحيانا، لكن لا اجعل نفسك الإنسان إلى البكاء وإلى الحزن أقرب منك إلى الضحك وإلى الانبساط، وأنت ما تدري على أي دار تلفي، ما تدري الدار اليمنى ولا الدار اليسرى، ما تدري أنت تصير سعيد أو تصير شقي، ما تدري. فكيف تضحك وتستانس وتنبسط وأنت بغيب رب العالمين، لا تدري أين يذهب بك، ما تدري تروح هنا ولا تروح هنا، ما تعلم. فكيف تضحك الضحك هذا وتنبسط الانبساط هذا وتلهو عن ربك وتلهو عن دينك وتنهو عن صلواتك وتلهو حتى عن أوقات الصلوات أو أوقات الوتر أو أوقات التطوع أو أوقات الشيء اللي دعاك الله تعالى وتقدس أن تكثر من التطوعات حتى يكون سمعك الذي تسمع به، كل هذا تلهي عنه الإنسان بالضحك والنكت والأشياء، فهذا ممنوع، هذا في الشريعة ممنوع. وإن كان الضحك نوع الضحك ما هو ممنوع، الضحك تضحك الإنسان لكن لا تقهقه بآخر فمك الإنسان، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا تجعل المجلس كله يذهب بضحك، يعني مجلسك أنت جالس فيه أو مقامك أو ممشاك كله ضحك ضحك ضحك بحيث تنسى ربك وتنسى مصيرك وتنسى ما أنت قادم عليه الإنسان. انتبه، فأنت مسلم ومؤمن تؤمن بربك وما وعدك من الغيب، وعدك ربك أشياء غيبية لا تعلمها، لكن انظر متى يكشف هذا المغيبات تنظر كل شيء، نظره كذلك اليوم يصير حديد يعني قوي، يصير نظره كذلك اليوم قوي، كل شيء تشوفه بين يديك، كل شيء تشوفه بين يديك، فتندم أو تفرح، أما تندم على ما فرطت من عمرك أو تفرح الإنسان، فانظر أنت من الفرحين أو من النادمين. فالإنسان ولو ضحك ضحكة أو ضحكتين، الرسول كان يمزح مع الصحابة رضي الله عنهم ويجيب نكت ويمزح معهم أحيانا، لكن لا يضحك بكل فمه، ومع هذا لا يطيل النكت، إذا تكلم كلمتين أو ثلاثة أو أربع قام عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين عند عائشة أو في المسجد أو شيء من هذا. فالشاهد منهم يتفرقون أو أنه يأتي بأحاديث من الوحي اللي يوحى إليه، هذا فعله. أما أنه يجي في المجلس كله نكت مضحكات، فالرسول قال ويل لمضحك القوم، ويل الوادي في جهنم لمضحك القوم، تعالوا أجيب لكم نكت، عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، ثم يجعلون المجلس كله ضحك في ضحك. وهذا هو المقرب عند الناس اليوم، اللي ضحك الناس هو المقرب، لكن تبتزعلهم يا الإنسان أطر لهم الموت والأيام الآخرة والقبر وما يزعلهم، ولا عاد يجلسون عندك ولا عاد يبونك، يمكن يحجرونك ولا عاد يجلسونك، لكن تعال ضحكهم خلاص تصير أنت المقدم عندهم وأنت الذي تتوسط المجلس وأنت كذا. هذه طبيعة البشر، واليوم مرة الناس انصرفوا كله ضحك في ضحك وكله غفلة في غفلة وكله سهو في سهو، كما ترون في حالة اليوم كما ترون أنتم بأنفسكم ترون هذا كله. المؤمن لا يتبع من هلك، اتبع الناجي، انظر للناجي كيف نجا، لا تتبع الهالك كيف هلك. نعم. قول الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم اسمه، قال حدثنا محمد بن إسحاق نعم، عن محمد بن إبراهيم التيمي نعم، عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. إن الرجل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن الرجل لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بال أو شيء من هذا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، نعوذ بالله، كلمة يقولها يلقى في جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب، تجده يغمس أخيه المسلم ولا يحتقر كذا ولا يقول كلمة في هذا ولا يقول كلمة في رب العالمين، ولا يقول كلمة في شيء من الدين، ولا يقول كلمة في استهزاء بالصلاة والصوم أو بغيره من هذا، يلقى في النار أبعد بين المشرق والمغرب. مع أن الاستهزاء بالدين والاستهزاء بأهل الدين كفر، لأن الله تعالى تقدس قل أب الله، يقول في سورة التوبة قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قالوا حنا نضحك نضحك نستهزئ، ما زحنا نمزح نقطع الطريق عنا، ولا ما كستنا الاستهزاء، لكن نريد نقطع الطريق عنا. تقطع الطريق بالاستهزاء في الدين في الله ورسوله، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزى بالدين أو استهزى بأهل الدين أو استهزى بشيء من القرآن أو استهزى شيء من الحديث أو استهزى شيء بما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خارج من الإسلام. قل أب الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فينبغي للمسلم أن لا يستهزي بشيء من الشريعة، الشريعة كلها حق وكلها نور، ولا تستهزي بشيء. فمن استهزى بالصلوات أو استهزى بمن يصلون أو استهزى بمن يريد أن يصلي يقول لا شوية لا تصلي، إيش أنت، أنت رجل متخلف، أنت كل ساعة بصلي بصلي، اصبر كم ساعة نروح جميعنا وياك. كل هذا كله استهزاء ما يلقي لها بال، كلمة ما يلقي لها بال. اصبر روح أنا وياك، أنت متخلف كل ساعة صلي نصلي، اصبر نروح سوا نصلي سوا. هذه الكلمة اللي قالها ما يلقي لها بال، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح، وأبواب السيسة كثيرة، أبواب الكلمات اللي يزل بها الشيطان الإنسان يزلله الشيطان فيها يلقيه في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب كثير. أي كلمة تقولها، أي كلمة ما محصورة الكلمة، أي كلمة تقولها لا تلقي لها بال الإنسان وهي تضرك في آخرتك، تهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. معنى هذا أن المسلم يحرص على نفسه من أن يتكلم بشيء يغضب رب العالمين، لا تتكلم بشيء يغضب رب العالمين، والضد بالضد، تتكلم بكلمة من رضوان الله ترتفع بها درجات. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن معاوية عن حيدر معاوية بن حيدر بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري قال حدثنا أبي وعن أبيه قال حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويل وويل واد في جهنم، ويل لمن يقول الكلمة يضحك بها القوم، كلمة يجيبها علشان نكتة علشان يضحك بها القوم، ويل له واد في جهنم. نعم. ويل له ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له ويل له ليضحك به القوم فيكذب، يجيب كذبة أو نكتة كما يقولون وككذبة، ويل له ويل له ويل له، فيكذب الكذبة يجيب كذبة ليضحك بها القوم أو يجيب كما يقولون نكتة أو يجيب شيء معناه يضحك الناس. فهذا المضحك هذا يهوي بها في النار، يهوي بها ويل له ويل واد في جهنم، ويل واد في جهنم. نعم. في الباب عن أبي هريرة يقول الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث حسن. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن الأعمش عن أنس قال توفي رجل من أصحابه فقال يعني رجل أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدري، فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الجبار سليمان بن عبد الجبار قال حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا عن أبيه عن أبيه حفص بن غياث قال عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال حدثنا أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. الأعمش نعم نروي عن أنس نعم الأعمش ها نعم عن سليمان الأعمش عن أنس بن مالك لابد فيه والرجل بين الأعمش وأنس لأن الأعمش ما أدرك قد يكون أنه أدرك في آخر عمره لكن ما أدري رواه مره الشاهد يقول عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم توفي رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال رجل أبشر بالجنة. يقول أنس بن مالك أن رجلا توفي على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام من أصحابه فقال رجل آخر أبشر بالجنة يا فلان فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أولا تدري لعله تكلم في ما لا يعني فقال أولا تدري يعني لا تدري لعله تكلم بكلمة فيما لا يعني لعله أتى بكلمة تضحك القوم لعله أتى بكلمة يهوي بها في النار وش يدري أنه بالجنة ما لا تدري ما يعلم الغيب إلا الله. وهذا نظيره عثمان بن مضعور رضي الله عنه لما مات قالت امرأة أهنيك يا أبا السائب فإنك في الجنة قال وما يدريك أنا وأنا نبي لا أدري أين مكاني أنا وأنا نبي لا أدري أين مكاني فلا يعتزم قالت والله ما أزكي أحد ما أقدر أزكي أحد نعم لا تزكي أحد الإنسان في حياته لا تزكيه ولا تقول إنه في الجنة ما دام حيا نعم هو صالح ورجل متقي ومستقيم لكن ما نقول إنه في الجنة ولا في النار حتى يموت على طريقة هذه اللي عليها اللي هو عليها يقول إن شاء الله في الجنة ما دام مات على هذه الطريقة اللي هو متمسك بها طريقة الرسول وصحابة الرسول ومات مؤمنا متقيا هو بالجنة إن شاء الله. أما الجزم لأحد بنار أو جنة فلا يمكن ما يمكن نجزم لأحد بنار ولا جنة في حياته ما دام حيا لأن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن والإنسان عند الخواتيم الإنسان البشر عند خاتمة عمره عند الخاتمة انظر الخاتمة ولا تكون فإن كانت الخاتمة حسنة فهو في الجنة وإن كانت الخاتمة سيئة فهو في النار عند الخاتمة حسن الخاتمة فالإنسان يسأل ربه حسن الخاتمة فلا تجزم لأحد بجنة ولا نار. ولهذا أنكر على المرأة اللي قالت عثمان بن مضعون وهنيك أبا السائب الجنة وأنكر على الشخص هذا قالوا ما يدريك لعله تكلم بكلمة يضحك الناس أو تكلم بكلمة لا تعنيه أو دخل في أمور الناس في أمور اثنين ما يعنيه أو تسب أحد ما يدريك لأنه أو بخل بما لا ينقصه بخل بمال لا ينقصه عنده مال وبخل به وهو لا ينقصه يعني ما يستطيع ما هو محتاج إليه ما ينقصك يعني. فإذا بخل بهذا فمعناه أنه في النار كما أخبر الرسول ما يدريك أنه تكلم بكلمة لا تعنيه أو بخل بمال لا ينقص ماله أو فعل كذا أو فعل كذا فلا تسأل لأحد بجنة ولا نار. نعم حديث غريب يقول الترمذي والحديث غريب عاد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام لأنه عرف حاله ومصيره بعد موته لكن نحن ما ندري نحن إذا مات نقول إن شاء الله أنه في الجنة ما دام مات على الطريقة المستقيمة فهو في الجنة مات على الطريقة الكفر أو الشرك أو الفسوق أو النفاق فهو بالنار إذا مات على هذه الطريقة. أما الرسول فهو يخبر بالوحي أن هذا لا كان من الجنة أو هذا من أهل النار أو هذا سعيد أو هذا شقي. نعم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن نصر عن إيسابوري وغير واحد قالوا حدثنا أبو مسهر عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله باب حدثنا أحمد بن نصر بن إيسابوري قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام قال حدثنا قرة بن معاوية قال قرة بن عبد الرحمن قال حدثنا قال عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال طال السند عند الترمذي هنا سنده صار سبعة أو أكثر قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء ما يعنيك الإنسان لا تدخل فيه، اثنين يتكلمون أو يتخاصمون ولا تدخل بينهم الإنسان لأن هذا الشيء ما يعنيك، أو شيء يتشاورون عليه لا تدخل بينهم. أصبر أقول لكم يا جماعة افعلوا كذا تدخل بينهم، هم ما قالوا لك تعال وش رأيك فلان، ما أشركوك في رأيهم ولا أشركوك في كلامهم، تدخل تقول أصبروا المسألة كذا وأنا أقول لكم كذا ورأيي لكم كذا وافعلوا كذا، ما دخلوك أنت طفيلي، ما قالوا لك تعال عطنا، لا تدخل. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء ما يعنيك الإنسان خليك بعافية، اترك نفسك بعافية واتركهم ورحل بيتك الإنسان بعافية، احمد ربك أن الله عافاك من هذه المسائل وهذه المشاكل، لا تدخل نفسك بمشكلة أو تدخل نفسك بمصيبة، اترك الشيء اللي ما يعنيك لا تدخل فيه. من حسن إسلام المرء يعني كون إسلامك حسن، تريد أن يكون إسلامك حسنا اترك ما لا يعنيك، الشيء اللي ما يعنيك ولا يهمك ولا يباه ولا هو حولك ولا جايك شيء منه اتركه، تعده مرة واحدة واحمد ربك اللي عافاك من هذا، وقل الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاكم، وأن كثرة الثرثرة والصياح وهوشات الأسواق اتركها الإنسان، اتركها واحمد ربك على عافاك ربك، واذهب إلى بيتك معافى وسر ربك تعالى العافية، دوام العافية أيضا. فاللي ما يعنيك ولا يهمك ولا يجيك ضرره ولا يجيك شيء منه اتركه الإنسان. من حسن إسلام المرء يعني أن الإسلام الحسن لا يكون إسلامك حسن حتى تترك ما لا يعنيك، تترك أي شيء ما يعنيك ولا يجيك ضرره ولا يجيك شيء فاتركه الإنسان، واحمد ربك على أن عافاك تعالى وتقدس. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. حديث يعني أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك مرسلا. قال وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول إن من حسن إسلام أتى بأن هنا مع أن الحديث الأول ليس فيه إن، يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هنا قال إن من حسن إسلام المرء، إن للتأكيد هنا أتى بها للتأكيد، فيقول إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، الشيء اللي ما يعنيك الإنسان ولا لك شأن فيه ولا شؤون هم لهم شأن فيك اللي يتكلمون فاتركهم وامشي على سبيلك الإنسان وسلام سلام امشي بسلام حتى تصل بيتك الإنسان، واسأل ربك أن عافاك من هذه المشاكل وهذه المصائب، ناس يتخاصمون أو ناس يتحدثون أو ناس تعال فلان بسول الله هذا ما يعنيني، اتركهم وراح بيتك واسأل ربك العافية وقول الحمد لله الذي عافاني من ابتلاكم من الهوشات ومن اللجات ومن المصائب اللي تدخلون فيها أنتم، أنا معافيني ربي الحمد لله على هذا، واترك ما لا يعنيك الإنسان تكون بعافية طول عمرك، تكون بعافية طول عمرك الإنسان إذا تركت ما لا يعنيك. نعم. يقول الترمذي قال هكذا روى واحد من أصحاب الزهري يعني الزهري عن علي بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك مرسلا. يقول وروى كثير من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، وهو الصحيح لأن علي بن الحسين ما أدرك أبا هريرة ولا أدرك علي بن أبي طالب أيضا، لأن الحسين رضي الله عنه تسرر بجارية أتت هو عبد الله بن عمر والمحمد بن القاسم تسرروا جواري أتت إليهم أعطاهم إياه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا أمه جارية وهذا أمه جارية وهذا أمه جارية ولا يضر هذا. علي بن حسين رضي الله عنه صار خير الخلق في الأرض, فأعبد الخلق وأزهد الخلق وأحسنهم في الأرض, حتى إنه إذا جاء إلى المطاف حطوا له فرجة. علي بن حسين رضي الله عنه بن علي بن أبي طالب. نعم. باب في قلة الكلام. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغ فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه, وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغ فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال أبو عيسى وفي الباب عن أم حبيبة وهذا حديث حسن صحيح, وهكذا رواه غير واحد عن محمد بن عمرو نحو هذا. قالوا عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث, وروى هذا الحديث مالك عن محمد بن عمرو عن أبيه عن بلال بن الحارث ولم يذكر فيه عن جده. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب في قلة الكلام. باب في قلة الكلام وأن الصمت أفضل, أن كثرة الصمت أفضل. باب في قلة الكلام وأن كثرة الصمت أفضل لك الإنسان وأسهل لك, لأن الملائكة تستريح ما تكتب عليك شيء الإنسان إذا سكتها. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان الضبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن أبيه عن جده نعم عن بلال بن الحارث القبلي قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. يقول بلال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله له رضوانه إلى يوم يلقاه, إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال, يتكلم بالكلمة كلمة عدل أو كلمة نصح أو كلمة أمر معروف أو كلمة إرشاد أو كلمة وصية أو كلمة نصح لأخيه المسلم, كلمة ما يلقي لها بال, ألقاها وقصده أنه ينصح أخوه أو يهديه أو يوجهه أو يرشده أو شيء من هذا, ما ألقى لها بال أنها ستكون هذه يكتب الله به بها رضوانه إلى يوم يلقاه. يكتب الله له بهذه الكلمة التي ألقاها ولم يهتم بها يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. انظر رضوانه أثبت رضا الله تعالى وتقدس, والثاني أثبت سخط الله تعالى وتقدس على الثاني. وإن الرجل لا يتكلم بكلمة من سخط الله يكتب الله عليه سخطه إلى يوم القاه, نعوذ بالله. هذه كتب الله عليه رضا إلى يوم القاه, وهذا يكتب الله عليه سخطه إلى يوم القاه. هذا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بال من سخط رب العالمين تعالى وتقدس, وهذا يلقي كلمة يتكلم بكلمة ما يلقي لها بال أيضا لكنها من رضوان الله يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. معنى هذا أن الله تعالى وتقدس له الرضا والغضب, وأنها حقيقة رضا حقيقي وغضب حقيقي كما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه, يرضى ويغضب تعالى وتقدس وينتقم ويزيل المصائب, ينتقم من يمكر بعبده وينتقم منه ويرضى بعبده ويعطيه ما لا يهتم الإنسان أو يكون في فكره أن يأتيه هذا الشيء من رب العالمين تعالى وتقدس. فالرضا له نتيجة والغضب له نتيجة, الرضا له ثمرة والغضب له ثمرة, نعوذ بالله من ذلك. فنثبت الرضا لرب العالمين ونثبت الغضب حقيقة لرب العالمين يليق بجلاله وعظمته دون تشبيه ولا تغيير ولا تذن. نعم الآدم يغضب ويرضى نعم, لكن على قدر عجزه واستكانته وضعفه, ورضا ربنا وغضبه على قدر جلاله وكبرائه وعظمته, على قدر الجلال والعظمة والكبرياء. فالأسماء لو اشتبهت الأسماء لا تضر فإن المعاني غير، فربك سبحانه وبحمده صاحب الكبرياء والعظمة والجلال، لا اسم الكمال والجلال لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، لا يضره أحد ولا ينفعه أحد، هو المتعالي تعالى على خلقه، فهو يغضب لكن غضبه يليق بجلاله وعظمته، ويرضى لكن رضاه يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وشاهدنا أن المسلم يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال، يرضى بها رب العالمين، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. هذا معناه أن هذا من الآجال التي يكتبها أيضا، آجال مقدر عليه من السابق، أن الله يرضى عنه حتى يلقاه، لاحظ، حتى يلقى ربه، يتكلم بكلمة ما كان يستحقها سابقا، لكن لما تكلم بهذه الكلمة كتب الله له رضوانه إلى يوم يلقاه، بحيث أنه ما يسقط عليه، وهذا الغضب يغضب عليه إلى يوم يلقاه، نعوذ بالله من ذلك. فهذا رضا وهذا غضب. المسلم ينظر إلى هذه الكلمات التي تصدر من الناس، وينظر إلى هذه الكلمات التي تصدر من الناس، شوف الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح إخوانه ويرشدهم ويبين لهم وينصحهم نصحا بإخلاص وقلب طاهر نقي، يرشد إخوانه ويدعو لهم ويرشدهم إلى ما يدلهم إلى ربهم وإلى الهدى والخير، وانظر إلى إنسان يدلهم إلى النار، يدلهم يدعوهم إلى عبادة نفسه ويدلهم إلى جهنم، نعوذ بالله، يقود الناس إلى جهنم ويتبرأ منهم، يتبرأ هو من الناس والناس يتبرؤونه يوم القيامة، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كلمة يكتب الله سخطه عليها إلى يوم القيامة، وكلمة يكتب رضوانه إلى يوم القيامة. نعم. قال وفي الباب عن أم حبيبة، يقول الترمذي رحمه الله، وفي الباب عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها، كانت غريبة شريدة في الحبشة، كانت غريبة شريدة وحيدة في الحبشة، لا ولي ولا أحد ولا زوج، الزوج تنصر ومات، وبقيت في الحبشة وحيدة فريدة غريبة رضي الله عنها وأرضاها، واختارت الرسول واختارت دين الله على أهلها وعلى أبوها رئيس الكفار قريش، أبو سفيان رئيس كفار قريش، رئيس قبائل قريش في مكة، اختارت الدين واختارت الإسلام على هذا العز وهذا الشرف اللي فيها أبو سفيان، فذهبت مع زوجها إلى الحبشة لتفر بدينها، لكن الله تعالى أراد له النصرانية ومات عبيد الله بن جحش، مات بالحبشة، بقية وحيدة شريدة فريدة، لا ولي ولا أحد هناك، لكن الله تعالى وتقدس لا يترك عبد، لا يترك عبده، لا يترك عبده تعالى، لطيف خبير، فأرسل لها عمرو بن أمية الضمري يخطبها من النجاشي رضي الله عنهم أجمعين، فجاء عمرو بن أمية وخطبها من النجاشي وبشرها بأن الرسول أرسلني لتزوجك، كذا أرسلك الرسول تزوجنا، كذا هذه 500 ريال 500 جنيه من النجاشي صداق لك، وعقدت النكاح، النجاشي عقد لك وأنا عقدت للرسول عليك، قالت خذها بشارة لك بأن زوجة للرسول عليه الصلاة والسلام، هذه رملة بنت أبي سفيان زوج الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا كلمة من رضوان الله وكلمة من سخط الله، حديث صحيح حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قال وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في هوان الدنيا على الله، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان قال حدثنا أبو حازم الكبير اللي اسمه المنذر بن مالك، والصغير تعرفونه سلام بن سليم، هذا من الطبقة الثالثة والأخير من الثامنة. الشاهد صغيرة أبو حازم. نعم. أبو حازم سلمة بن دينار. نعم. أبو حازم الصغير سلمة بن دينار قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي سلمة بن دينار الصغير اسمه سلمة بن دينار الأعرج. أبو حازم الأعرج الصغير يروي عن سلمة بن دينار عن هو اسمه سلمة بن دينار يروي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. هذا من الطبقة الخامسة والكبير من الثالثة. فالشاهد هنا يقول عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عن الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها. نقول سعد رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. تعرفون البعوضة الناموسة اللي تقرص الناس، الناموسة هذه التي تقرص الناس في الليل وفي المكان. الناموسة لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة، هذه البعوضة الصغيرة الحقيرة، لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح هذه الحقيرة ما سقى الكافرة منها شربة ماء. معنى هذا أن الدنيا حقيرة لكن يطيع الناس ما يطيعون. الدنيا هي همهم وهي ربهم وهي أولهم وآخرهم، ما يطيع الناس، أنها حقيرة وأن ما لها قيمة ما يطيعون الناس. لكن ربنا هكذا، الرسول قال هكذا، قال إن الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، ولو سويت عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر، الكافر ما يعطيه، ما يسقيه ولا يطعمه، لكن ما تسوى عند الله جناح بعوضة. هذا هو ينعم على الكافر ويعطيه أموال ويعطيه أولاد ويعطيه لهوانها، لأنها هين عليه، ما لها قيمة عنده، ما لها قيمة عند رب العالمين، لأنها ملعونة كما سيأتي، لكن إنها هين على رب العالمين، لا تسوى جناح بعوضة، لو سويت جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء ما يسقيه منها. لكن كما ترى الكفار منعمون ومخلدون كما يزعمون في دنياهم، ومنعمون في دنياهم بأموال وأولاد وعز وشرف كما ترون من الكفار. وليش؟ لأن الله لا قيمة للدنيا عنده وأعطاهم ما يريدون. ولولا أن يجزع المسلم لكسر الكافر صحيفة من الذهب وجعل لهم مصاعد من الذهب وجعل لهم كذا وجعل لهم كذا، لكنها أهون عنده من جناح البعوضة. تعالى وتقدس، تعالى ربنا وتقدس. نعم. يقول الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة نعم. والحديث صحيح غريب من هذا الوجه. والحديث صحيح لكنه غريب من هذا الوجه نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن مسعود قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد قال كنت مع الرفض الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا من هوانها ألقوها يا رسول الله. قال فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وابن عمر وحديث المستورد حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق أن الدنيا ليست شيء عند رب العالمين، الدنيا ليس لها قيمة عند رب العالمين. يقول الترمذي حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عن مجالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال عن مستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة قال كنت مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يمشي في شارع من الشوارع إذ رأى سخلة ميتة مرمية في الشارع، سخلة ميتة مرمية على المزبلة. قال ترون أن هذه هينة على أهلها حين رموها بهذا المكان؟ قمامة مرمية، سخلة ميتة ومرمية على قمامة، لولا هوانها يا رسول الله ما ألقوها على قمامة وميتة، سخلة من يبغاها؟ أحد يبغاها؟ قال الدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها، هذه السخلة اللي رميت على القمامة الدنيا أهون على الله من هذه السخلة. معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا بهذه الأمثال من الدنيا أن نطغي وأن نتجاوز الحد وأن نأخذ منها وأن تلهينا وأن تطغينا وأن نتجبر ونتكبر، لأن الدنيا ما لها قيمة عند رب العالمين، ما دام رب العالمين ما لها قيمة عنده، لماذا نجعل لها قيمة عندنا نحن؟ نجعلها تلهينا عن صلاتنا، عن طاعتنا، عن برنا، عن صدقاتنا، عن ديننا، عن شريعتنا، عن كل شيء. ليش؟ ما دام ما لها قيمة عند مولانا الذي خلقنا والذي إليه مصيرنا، لماذا نجعل لها قيمة نحن؟ ليش نحن؟ نحن لنا عقول، إن كان لنا عقول فنحن لا نقدسها ولا نكدسها ولا نجعلها ندفع برنا وصلتنا بها علشانها، ولا تجعلنا نقتل الناس علشانها، ولا تجعلنا نفعل كذا ونفعل كذا علشانها، ولا تجعل. هذا العاقل، العاقل الذكي الذي يؤمن بما أخبر الله تعالى وتقدس به وأخبر الرسول به، يؤمن بهذا ما يكدسها ولا يكدسها ولا يجمعها ولا يرى لها قيمة أيضا، ما يرى لها قيمة. حتى إن الغني إذا مر عليك ما له قيمة، بعض الناس يقوم والسلام يسلم ويبيع عرض، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا تقوم علشان أنه صاحب مال، علشان أنه غني لا تقوم للإنسان. ربما أنت أفضل عند الله، ربما أنت أفضل منه عند الله، من يدري. فلماذا تبيع دينك بعرض من الدنيا؟ ليش الإنسان؟ فأحقر أحقر شيء هي الدنيا عند رب العالمين. يقول الترمذي: وفي الباب عن جابر من الصحابة وابن عمر. نعم. يقول الترمذي: وحديث المستورد بن شداد حديث حسن. نعم. باب منه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم المكتب قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال سمعت عطاء بن قرة قال سمعت عبد الله بن ضمرة قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء أو حديث باب منه. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا علي بن ثابت بن ثابت قال عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثنا عطاء بن قرة قال عن عبد الله بن ضمرة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم ومتعلم، أو عالم أو متعلم، أو قال وعالم ومتعلم. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. العالم والمتعلم ما هم ملعونين، وأهل الدين ما هم ملعونين إن شاء الله. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا من يذكر الله أو يصلي أو يصوم أو يحج البيت أو يعتمر أو يسبح ويهلل أو يبر والديه أو يصل رحمه أو يعطي أمواله زائدة إلى الناس يتصدق بها عليهم أو يواسي هذا، فهذا ليس ملعون. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، ذكر الله أو ما حول ذكر الله من القرآن والتسبيح والتهليل وقراءة الحديث وذكر الله والصلوات وغيرها، وعالم ومتعلم. كذلك هؤلاء الأربعة استثنوا من اللعنة، وإلا فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، ملعون الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. انظر بعض الإخوان، بعض الناس صنف كتب أن حديث الدنيا ملعونة، لو كانت ملعونة ليش الناس كذا، ولو كانت كذا صنف كتب. نعم، إذا كانت عاد أن الله قلب خريطة عقلك وقرب خريطة رأسك يصير الحديث ضعيف، ونرمي الحديث علشان عقلك انتكس، ما لنا شغل. إحنا آدمي، البشر آدمي ما دام مستقيما وعلى طريقة مستقيمة، والحديث عندنا ما في طعن، ما في مطعن. وإن كان الترمذي قال حسن غريب، لكنه صحيح الحديث. فما دام يدل أن الحديث هذا، لأن الترمذي رواه ورواه أبو داود، وسيأتينا إن شاء الله في النسائي هذا الحديث موجود في الأمهات الثلاثة. فلماذا ننكر حديث وجد في أمهات الثلاث، وجد في الأمهات الثلاث بأسانيد مختلفة؟ نعم، الدنيا ملعونة شئت أم أبيت، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها أيضا، كل من فيها فهو ملعون، وهي ملعونة بنفسها، وملعون ما فيها إلا ذكر الله إلا ذكر رب العالمين تعالى وتقدس فهو مستثنى. إلا ذكر الله وما حول ذكر الله وما الله ذكر الله جلس الناس يذكرون ربهم، تطوف بالبيت، تسبح وتهلل، تصلي، تذكر ربك وحدك أو أنت وأناس تذاكرون القرآن، تذاكرون الأحاديث، فهذا ليس ملعون. إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم، فهؤلاء مستثنين من اللعنة، وإلا فجميع من في الدنيا ملعون. إذن فهذه أشياء ملعونة ليش يحرص عليها الناس؟ هذا المشكلة. هذا المهم أننا مدام ملعونة، أولا إنها حقيرة، حقيرة عند الله تعالى وتقدس، لا تساوي جناح بعوضة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا ملعونة، لعنها الله لأنه على حقارتها ملعونة. فشيء ملعون وحقير عند رب العالمين ليش الناس يتراكضون إليها؟ نطيع الشيطان، الشيطان يتبرى يوم القيامة. تطيعون الشيطان يا جماعة، الشيطان يتبرى يوم القيامة، يقول أنا ما لي سلطان عليكم، والله يا جماعة ما لي سلطان عليكم، قلت لكم تعالوا جيتوا، ولا ما لي سلطان عليكم، وهو صادق ما له سلطان علينا، قلت لكم لا أنا بمصرخكم ولا أنتم مصرخية، قلت لكم تعالوا جيتوا أنا وش أعمل بكم، أنتم اللي طيحتوا أنفسكم، أما أنا ما لي سلطان، وهو ما له سلطان علينا ولا على بني آدم، ما له سلطان، لكن الله سلطه فتنة، لكن ليطيعه هذا يتبعه، واللي ما يطيعه ما له سلطان عليه، ما له سلطان. أنا ما قلت لكم ما غصبتكم ولا جبرتكم ولا لي قوة عليكم أيضا، هذا كلام إبليس في سورة إبراهيم، في آخر سورة إبراهيم، لا أنا بمصرخكم لو تصيحون ولا أنتم مصرخية لو أصيح، ولا أنا أخلصكم ولا أنتم مخلصية، إنما قلت لكم تعالوا جيتوا تبعتوني، وإلا ما لي سلطان عليكم ولا لي قوة عليكم. فالمسلم يطرد الشيطان بما يعلم من قوة الله تعالى وتقدس، ثم يجعل لنفسه قوة ويطرد الشياطين كلها. فالدنيا ملعونة من جهة وحقيرة عند رب العالمين من جهة، فلا يجعلها نصب عينيه، وهي التي يعبد الناس يعبدها ويصلي لها ويصل رحمه لها ويقطع رحمه بها وإلى آخره. الشاهد أننا إذا أيقنا أن هذه الدنيا هذه قيمتها وهذه منزلتها عند رب العالمين، وأنها بهذه الصفة، المسلم ما يتبعها، ما يتبعها نفسه، ذهبت جاءت. لكن عندنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعمة المال الحلال بيد الرجل المسلم، نعم المال الحلال بيد الرجل المسلم، تقول هذا مستثنى أيضا المال الحلال لأن الله استثناه، قال وما ولا إن الدنيا ملعونة إلا ذكر الله وما يدل على ذكر الله. فالإنسان إذا كان عنده مال حلال، مسلم عنده مال حلال بيد الرجل المسلم، يخرج هذا ويخرج هذا ويزكي هذا ويعطي هذا ويتصدق مع هذا ويصل رحمه ويبر والديه ويصل الأرحام، هذه ما هي ملعونة لا شك في هذا أنها مستثنات، لأنها ما والى ذكر الله هذا الشيء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.